إذا كان الإنسان في الطواف بالحرم وتمت إقامة الصلاة، فهل يبدأ في طواف جديد أم فقط يعني يصلي مع الناس؟ لا، يصلي مع الناس. إذا كان يطوف وأقيمت الصلاة يقطع الطواف ويصلي مع الناس. نفرض أنه في الشوط الرابع مثلا، في الشوط الرابع صوب الحجر اللي هو الحطيم اللي حين الناس يسمونه حجر إسماعيل، هو مو اسمه حجر إسماعيل، اسمه الحجر أو الحطيم. طيب، فإذا كان هناك مثلا يعني خلنا نقول نصف الشوط تقريبا الآن زي الشوط الرابع، خلاص أقيمت الصلاة يوقف يصلي مع المسلم، بعد يكمل من مكانه، يكمل هذا الشوط الرابع كامله، يعني ما ينقطع الشوط الرابع، وإن كان الفصل طويلا لكن لحاجة وحاجة إقامة الصلاة يكمل من مكانه الشوط أو الأشواط الباقية.